بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام عن الشفاعة الثابتة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وعرفنا الشفاعة الشركية التي هي في حقيقتها تنقص من عظمة الإلهية وهضم لحق الربوبية، وفيها سوء ظن وأدب مع الله جل في علاه. والمؤلف رحمه الله يحكي عن المخالف قوله: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ هذا ديدنهم، وهذه طريقتهم، أنهم متى أعيتهم الحجة لجأوا إلى أسلوب الترهيب هذا، فيشنعون مثل هذه الشناعة على الموحدين، يقولون: أنتم تنكرون الشفاعة، أنتم تنتقصون من الأولياء والصالحين إلى غير ذلك. وهذا من أساليبهم التي تكلمنا عنها في دروس فائتة، قلنا إن من أساليبهم التي يسلكونها في الترويج للباطل والتزهيد في الحق أنهم ينسبون أهل الحق إلى مقالات شنيعة، ويصفونهم بأوصاف مقرعة تنفيرا للأغمار والجهال عن جادة الحق والسنة. قال رحمه الله: فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها. لا شك أن من أنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا بهذا. فنحن نقول إننا لا ننكر الشفاعة، بل نكفر من أنكرها. ونحن إن شاء الله معشر أهل التوحيد أحق بها وأهلها برحمة الله عز وجل، لأن الإنسان كلما كان إلى التوحيد أقرب كان إلى نيل الشفاعة أقرب. فنحن نثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء أيضا. وأصناف الشفعاء ثلاثة: الأنبياء والملائكة والمؤمنون، وتحت المؤمنين توجد أفراد دلت الأدلة عليهم من الشهداء والأفراد إلى آخر ما هنالك. وإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ الأعظم منها، كما أن له الأولية فيها. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا لرسولنا الشفيع صلى الله عليه وسلم، لكنها شفاعة مقيدة كما قد علمنا بإذن الله ورضاه. قال: بل هو الشافع المشفع، يشفع ويشفعه الله عز وجل، أي يقبل شفاعته. هذا معنى قوله المشفع، وأرجو شفاعته. لكن الشفاعة كلها لله، ويجوز لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وعلمنا أن هذه الآية أم الباب، وأهم دليل يوضح الحق والباطل، يوضح الحق ويوضح الباطل أيضا، هي كافية للرد على مقالة المشركين. فالشفاعة ملك لله عز وجل، فاللامها هنا قل لله الشفاعة جميعا، هذه لام الملك، فالشفاعة كلها لله عز وجل. ولاحظ ما فيها من الأسلوب الذي يدل على الحصر والقصر، وقد علمنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، والأصل في هذا الكلام قل الشفاعة لله، لكن تقديم الخبر يفيد الحصر. ويضاف إلى هذا قوله جميعا، فهذا زاد الأمر تأكيدا. والشفاعة كلها، وألف لام في الشفاعة يفيد العموم، الألف واللام هنا تفيد العموم، فدل هذا على أنها ملك لله تبارك وتعالى، كما أن له الخلق والرزق والتدبير، فكذلك له الشفاعة. ويستحيل أن يكون لغيره ملك فيها، لا يملكها أحد، يستحيل أن يكون لله عز وجل شريك فيها من نبي أو ولي أو ملك، كما أنه يستحيل أن يكون لله عز وجل شريك في الخلق والرزق والتدبير. وقد يقول قائل: وماذا أنت قائل في قول الله عز وجل: لا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ الجواب أن يقال إن هذه الآية لا تخالف ما سبق، فإن الصحيح فيها كما قرره جماعة من أهل التحقيق كابن كثير رحمه الله في تفسيره، أن الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع، فلا يملك أحد الشفاعة البتة، لكن الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون تنفعهم الشفاعة، هؤلاء تنفعهم الشفاعة، فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا أن يشاء ربي شيئا فإنه يكون، وليس الأمر راجعا إلى خوف الخليل عليه الصلاة والسلام من آلهة المشركين. فالمقصود أن هذه الآية: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، على وزان قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. لاحظ أن الآية تتكلم عن الانتفاع، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك من أذن له ورضي قوله. الآية الأولى تفهم كما تفهم هذه الآية سواء بسواء. وأحيلك إلى موضع نافع محرر في توضيح هذا المقام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 14 من مجموع الفتاوى، إنه قد أفاض الكلام عن هذه الآية وبين بالدلائل الواضحة أن الاستثناء هنا منقطع، ويؤيد هذا النظر في استعمال القرآن المضطرد، فكلما ذكر الشفيع من دون الله كان النفي نفيا مطلقا غير مقيد. كلما ذكر الشفيع من دون الله كان النفي ماذا؟ نفيا مطلقا. فإذن الملك هاهنا منفي نفيا مطلقا، وأما الاستثناء فمنقطع، والمعنى أن من شهد بالحق وهم يعلمون تنفعهم الشفاعة التي يملكها الله ويأذن فيها. وعلى القول الثاني وهو إن الاستثناء متصل فلا إشكال أيضا، فليس مقصود أهل العلم الذين قالوا بهذا أن الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون يشاركون الله عز وجل في ملك الشفاعة، حاشا وكلا، وإنما المقصود أن الله عز وجل يملكهم إياها تمليكا مقيدا. فعاد الأمر إلى ما ذكرنا، فمعنى التمليك ها هنا هو معنى الإذن سواء بسواء. معنى التمليك على القول بأن الاستثناء ماذا؟ متصل، إنما هو ماذا؟ الإذن في الوقت الذي يشاؤه سبحانه وتعالى. فسواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني فالنتيجة واحدة، الشفاعة ملك لله ولا أحد يشارك الله عز وجل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تكون إلا بعد إذن الله. نعم. كما ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعلمنا أن الإذن كوني هنا وشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يأذن الله فيه يعني يكون مرضيا عند الله عز وجل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا هو المقصود، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا شك، فالله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يأذن بالشفاعة إلا في أهل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري رضي الله عنه، قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. يلخص المؤلف رحمه الله ها هنا المقام، وتلخيصه فيه إلجاء للمخالف للتسليم بالحق. إذا أقررت بهذا وبهذا وبهذا تبين الحق وأن الشفاعة لله، فتطلب ممن يملكها. ونيل الشفاعة له سببان: الأول سؤال الله عز وجل إياها كما ذكر المؤلف رحمه الله، وكما أطبقت الأمة على مشروعية هذا أن يسأل العبد ربه الشفاعة، فيقول كما قال المؤلف رحمه الله: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا، بأي عبارة أو جملة يدعو الله عز وجل سائلا هذه الشفاعة. والسبب الثاني فعل ما دل الدليل على أنه مقتض لنيل الشفاعة. ومن هذا بل أعظم هذا تحقيق التوحيد كما سلف فيما سمعت، ومن هذا أيضا الدعاء الوارد أو قول الدعاء الوارد بعد الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح البخاري أن من قال هذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في مسلم نظير هذا، قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا سبب دونك يا من ترجو وتطلب الشفاعة، احرص عليه. كذلك مما جاء في هذا الباب سكنى المدينة والصبر على لأوائها وشدتها، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم في صحيحه: لا يصبر أحد على لأواء المدينة وشدتها إلا كنت له يوم القيامة شفيعا أو شهيدا. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. فهنيئا لكم يا أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وأمثاله مما دل الدليل على أنه من أسباب نيل الشفاعة. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا ترغيبا للمسلمين أن يطلبوا الشفاعة وأن يرجوها وأن يحرصوا عليها وأن يجتهدوا في الأعمال التي يوصلهم الله سبحانه وتعالى بها إليها. وأنبه ها هنا إلى مسألة، وهي أن من أهل العلم ربما يكون من شواذ الأقوال ما قال بعضهم إنه يكره أن يسأل العبد الله الشفاعة، وهذا قد نقله النووي رحمه الله في الأذكار عن ابن النحاس عن رجل وصفه بأنه من أهل أو من العلماء الأدباء اسمه أبو بكر محمد بن يحيى، قال إنه يعني ابن النحاس ينقل والنووي ينقل عن ابن النحاس، ابن النحاس ينقل عن هذا الرجل أنه كره أن يقول الإنسان اللهم أسألك شفاعة نبيك، قال لأن الشفاعة إنما تكون في من استوجب النار، فكأن هذا الإنسان يحكم على نفسه بأنه ماذا؟ مستوجب للنار، وهذا لا ينبغي. وهذه مقالة خاطئة لا شك فيها، وهي زلة لا ينبغي المتابعة عليها. وقد أجاب عن هذه المقالة القاضي عياض فيما نقله النووي رحمه الله في هذا الكتاب في الأذكار، وأيضا في موضع من شرحه على صحيح مسلم. ويمكن أن نجيب عن هذه المقالة من عدة أوجه. أولا أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الأحاديث التي فيها ثواب بنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن نحرص عليها وأن تسمو نفوسنا إليها. أيحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا ينبغي طلبه؟ أجيبوا يا جماعة، لا يكون. وقد سمعت طرفا من هذه الأخبار قبل قليل، من فعل كذا حلت له الشفاعة، إذن عليكم ماذا؟ أن تحرصوا على هذا حتى تنالوا هذا الأمر. وهذا يقول لا، ما ينبغي أن يسأل الإنسان الشفاعة. والأمر الثاني أن هذا مخالف لحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا حريصين على الشفاعة. وقد سمعت فيما مضى سؤال أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، هذا دليل على أنهم كانوا يحرصون على موضوع الشفاعة. وفي الباب أدلة أخرى. والأمر الثالث، لازم هذا القول أن لا يسأل الإنسان الله تعالى المغفرة والعتق من النار، فما قلته يا هذا في مسألة أو في سؤال الشفاعة لازم لك أيضا في هذا. وهل يقول مسلم بكراهية سؤال الله المغفرة والإجارة من النار؟ والأمر الرابع، من ذا الذي يزكي نفسه فيقول إنه أبعد شيء عن الوقوع في مساخط الله عز وجل وعذابه؟ ألا يخاف كل مسلم ولو كان من الأتقياء الصالحين من أن يمسه عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ فكيف إذا كان يعلم من نفسه التقصير بفعل المحرمات والتقصير في فعل الواجبات، فكيف يقول الإنسان إنه لا حاجة له إلى هذا لأنه بعيد تمام البعد عن العذاب؟ والأمر الخامس، سلمنا جدلا بصحة ما قال من هذه الجهة، ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعم من هذا. نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لمن دخل النار أن يخرج منها، وأيضا تكون لمن استوجب النار أن لا يدخلها، كما تكون أيضا لغيرهم، تكون لأهل الجنة أن يدخلوها. فلا يمكن ولا يكون أن تفتح أبواب الجنة قبل أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما نطقت به الأحاديث. كذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لمن لا حساب عليه من المؤمنين. ويذكر كثير من أهل العلم شفاعات أخرى كرفع درجات أهل الجنة فيها. فالمقصود أن الشفاعة لا تقتصر على دخول أو الشفاعة في الإخراج من النار أو في عدم دخولها. والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيح في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر شبه لعلها أهم شبه القول في الدعاء الشركي في طلب الشفاعة. فإن القوم يقولون: ما الضير في أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ما أعطاه الله عز وجل إياه وهو الشفاعة؟ أنتم تسلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة، إذن ما الضير أن نسأله شيئا أعطيه من لدن ربه الآن، نسأله وهو في قبره عليه الصلاة والسلام؟ ما المشكلة؟ أي إشكال في هذا الأمر؟ والجواب عن هذا من عدة وجوه. أولا، ماذا تريد بقولك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة؟ ماذا تريد؟ أتريد أن الله عز وجل ملكه إياها تمليكا مطلقا فصار يشفع في من يشاء في الوقت الذي يشاء، أو أنك تريد أن الله عز وجل يأذن له فيها في الوقت الذي يشاء في من يشاء يوم القيامة؟ إن كنت تريد الأول فهذا لا شك أنه باطل، ويرده قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. أما أن يكون قد أعطيها أو أذن له فيها في وقت معين وهو يوم القيامة بإذن من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحد، هو سبحانه الذي يحد الحد الذي يخرجهم من النار بسبب هذه الشفاعة، ثم إذا أراد أن يشفع شفاعة ثانية يحد الله له أيضا حدا، وهكذا في المرة الثالثة حتى يأتيه في المرة الرابعة فيشفع إلى الله سبحانه وتعالى في كل من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل حينها: وعزتي وجلالي وكبريائي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهذا ليس إعطاء مطلقا، ولا شك أن القوم يريدون الأول، بل هذا ما كانوا ينصون عليه نصا في كتبهم، أنها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ملكه الله إياها، وهذا لا شك أنه باطل كما قد علمنا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أشياء أخرى فهل تلتزمون؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أعطاه الله إياه، بمعنى أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض في عرصات القيامة، أيقول عاقل إنه يسأل الآن صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ أن يسقينا من الحوض؟ أهذا شيء يملكه الآن صلى الله عليه وسلم حتى نسأله إياه؟ أعطاه الله عز وجل الكوثر نهر في الجنة، أيقول عاقل إننا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يسقينا من الكوثر؟ هذا لا يقوله عاقل، بل الأصل الذي أصلوه غير صحيح، ليس كل من ملكه الله عز وجل شيئا، إذا سلمنا بمسألة التمليك في موضوع الشفاعة، ليس كل من ملك شيئا صح سؤاله إياه، صح سؤاله هذا الذي ملكه الله إياه، فالملازمة التي يذكرون غير صحيحة. الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة في الجنة، إذا دخلها فله منزلة عظيمة، وله من أنواع الثواب والنعيم ما ليس لغيره. أتقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في قبره ذاك الذي يعطيه الله عز وجل إياه إذا دخل الجنة؟ هل في الخروج عن العقل والشرع كهذا القول؟ الأمر الثالث، هذا الذي ذكروا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لسنة الرؤوف الرحيم الحريص على هذه الأمة. ما بال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا ولو مرة في حياته أن نطلبه وهو في قبره الشفاعة ونقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحث أمته على فعل ما ينالون به الشفاعة يرشدهم إلى أعمال وأقوال ليس منها قط هذا الذي تزعمون، أن يأتي الإنسان إلى قبره أو حتى بعيدا عنه فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة اشفع لي عند الله؟ أتشكون في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وشفقته ورأفته بها؟ إذن هذا دليل على أن هذا الذي يقولون غير مشروع. الأمر الرابع، أن هذا مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، لا يعرف في الأمة قط قبل انتشار الشرك فيها في حدود القرن الرابع مثل هذا الأمر، لا يعرف فيها، مرت القرون التي هي الغرة في هذه الأمة ولها وصف الخيرية فيها، لا يعرفون مثل هذا السؤال ولا الطلب، فيأتون إلى القبر أو بعيدا عنه فيقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله. وقد علمنا حرصهم على الشفاعة، قد علمنا حرصهم على الشفاعة، لكنهم ما فعلوا. وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في حجرة عائشة رضي الله عنها في المدينة ليس بعيدا عنهم، ولماذا ما ثبت في أثر واحد فقط أن أبا بكر أو عمر أو السابقين أو اللاحقين أتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم فسألوه ذلك، ما ذاك إلا لأنه أمر منكر لا يوصل إلى المقصود. الوجه الخامس أن الحجر الأسود ثبت عند الترمذي أنه يشهد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد لمن استلمه بحق، أو يشهد على من استلمه بحق. أيقول قائل بما أن هذا قد ثبت فلنا أن نسأل الحجر الأسود الشفاعة؟ نأتي إلى عند الحجر فنقول يا أيها الحجر الأسود نسألك الشفاعة؟ لا شك أن هذا لا يقوله عاقل، فليس ثبوت الشفاعة مستلزما لجواز سؤالها. الأمر السادس، مضت السنة على أن سؤال الشفاعة إنما يشرع في وقتها وحينها وأوانها، مضت السنة على أن الشفاعة تسأل في وقتها وحينها وأوانها. ولذا متى يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له في فصل القضاء؟ نعم، في الوقت المناسب لهذا، حينما يشتد الكرب بالناس فإنهم يذهبون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن لا يحصل الأمر قبل ذلك. كذلك الشفاعة مثلا في دخول الجنة متى تكون؟ في أوانها. ومن لطيف ما قال بعض مشايخنا الشفاعة تطلب في أوانها، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالناس أو فهؤلاء اليوم يسألونها في البرزخ وهذا ليس أوانها. الوجه السابع أن القوم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع اليوم وهو في قبره عند الله سبحانه وتعالى في من يسأله ذلك، وهذا مخالف للحديث الذي سمعته قبل قليل، وهو ما أخرج مسلم في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من يشق عنه القبر وأول شافع. متى هذا؟ ها؟ سياق الحديث واتفاق العلماء يدل على أن المقصود ماذا؟ أول شافع. متى؟ يوم القيامة. فإذا قالوا إنه منذ كونه في القبر عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة وهو لا يزال ماذا؟ يشفع، لم يصدق قوله وأول شافع وأول مشفع، إن الشفاعة تكون مسبوقة قبل ذلك في البرزخ. المقصود يا إخوة أنه لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قبره، ولا دليل على جواز سؤاله الشفاعة في قبره. هذا كله لا شك أنه من إحداث هؤلاء. ولتكن على ذكر أن المسألة في شأن الشفاعة بالنسبة لهؤلاء أكبر، فإن القوم اعتقدوا بغض النظر عن مسألة أن هذه المسألة جزئية وهي السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، بغض النظر عن هذه الجزئية دعونا نرجع إلى الأصل. القوم اعتقدوا الشفاعة وظنوا الشفاعة الشركية وليس الشفاعة الثابتة، حالهم كحال المشركين الأولين سواء بسواء، اتخذوا من دون الله شفعاء، فعقيدتهم وما في نفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له حظوة عند الله وله إدلال على الله وله تأثير على الله، وبالتالي فإنه يشفع عند الله عز وجل، والله يجيبه في شفاعته ولا بد. وهذا هو الذي قلنا إنه حال المشركين الأولين، هذا الذي اعتقده المشركون في آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا تنسى ما ذكرناه في الدرس الماضي من الفروق بين الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي عرفها الناس، وهي الشفاعة التي اعتقدها أولئك في آلهتهم، وبين الشفاعة الثابتة التي ستكون والتي أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقوم من سبر حالهم ونظر في مؤلفاتهم يدرك تماما أنهم لا يتحدثون عن الشفاعة التي هي ملك لله عز وجل، والتي حقيقتها أن الأمر فيها ابتداء وانتهاء يرجع إلى الله عز وجل. والله ما عرفوا هذا ولا أرادوه، إنما أرادوا الشيء الآخر، ولذا قلوبهم متعلقة بالشافع دون المشفوع عنده، ولذا وقعوا في الشرك، ولذا صاروا يتقربون إلى الأنبياء والأولياء لأنواع القرب ومنها الدعاء لأجل تحصيل الشفاعة. ويا لله العجب كيف أن قلوبهم تعلقت تعلقا عظيما بالشفاعة ففعلوا السبب الذي يمنعهم منها، وأي خذلان كهذا الخذلان. ونأتي الآن إلى مسألة والمؤلف رحمه الله يعني أشار إليها، وهي حكم دعاء الميت الشفاعة، يعني كونه يطلب ويسأل الشفاعة. هذه المسألة يقال فيها أولا اتفق أهل العلم على أن هذا الفعل محدث وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان، سؤال الأموات الشفاعة، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء أو الأنبياء لا شك أنه بدعة شنيعة ما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من السلف الصالح. والأمر الثاني اتفقوا أيضا على أن سؤال الميت الشفاعة بعيدا عن قبره أن هذا شرك أكبر، لا يختلفون في هذا البتة، كما يفعله كثير من الناس في المشارق والمغارب، يا رسول الله الشفاعة. المسألة أو الأمر الثالث وهو سؤال الميت الشفاعة عند قبره، والصحيح والحق فيها أن هذا السؤال شرك أكبر، وذلك من وجوه: أولا أن هذا دعاء، وقد دل الدليل على أن الدعاء عبادة ومضى الكلام في هذا كثيرا، فمن صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، كما مر بنا غير مرة أن دعاء الأموات شرك، لا ينبغي أن يختلف في هذا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فدعاء الميت مطلقا بأي شيء لا شك أنه شرك أكبر. الأمر الثاني أن سؤال الميت الشفاعة سؤال لشيء لا يملكه، إنما هو ملك خالص لله سبحانه وتعالى، وسؤال ما لا يملكه إلا الله لا شك أنه شرك. الأمر الثالث أن هذا الفعل هو من جنس فعل المشركين الأولين وغيرهم من النصارى الذين كانوا يتخذون شفعاء يسألونهم الشفاعة، كما علمنا كانت النصارى ولا تزال تقول يا والدة الإله اشفعي لنا عند الإله، وهذا من الشرك بالضرورة عند أهل الإسلام، وهذا من الشرك بالضرورة عند أهل الإسلام، فلا فرق بين هذه الصورة وتلك. الأمر الرابع أن من قال بجواز هذا الدعاء يلزمه أن يقول بجواز سؤال الملائكة الشفاعة، لأن الملائكة قد ثبت بالنص أنهم يشفعون يوم القيامة. إذا من قال يجوز أن تأتي إلى القبر فتدعو يلزمه أن يسأل فيقول يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل ويا أيها الملائكة أسألكم الشفاعة، وهذا من الشرك الأكبر بالاتفاق، بل هذا من أصول الشرك كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح. فمن قال بصحة هذا لزم منه أن يقول بصحة هذا، فإذا كان الثاني باطلا فالأول باطل، إذا كان الثاني شركا فالأول شرك. الأمر الخامس أنه لا فرق على الصحيح بين القرب والبعد من القبر، لا فرق بين القرب والبعد من القبر. فإذا كان سؤال الشفاعة للبعيد شركا فما الذي يجعله عند القبر ليس بشرك؟ الحقيقة أنه لا فرق، وأن الميت لا يسمع إلا في حدود ما استثني، وهذا ليس منها، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. فما الدليل على أن الميت يسمع هذا الدعاء؟ ثم ما الدليل على استثناء هذه الصورة من الدعاء الشركي؟ لا شك أن هذا من أراد أن يقول به فإنه يحتاج إلى حجة قوية واضحة. الموضوع ليس موضوعا سهلا يتناوله الإنسان باجتهاد وبقياس عقلي، المقام مقام عظيم، المسألة متعلقة بأمر غيبي، فليس للإنسان أن يتكلم فيه بالحدس والاجتهاد والأقيسة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن هذا من الأمور العظيمة المنتشرة. وقد يقول قائل إن القول بأن هذا الفعل بدعة وليس شركا قال به بعض الأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض الناس رأيتهم يعني يقول هو بدعة وليس بشرك، والدليل أن شيخ الإسلام قال كذا وكذا، ونقول شيخ الإسلام حبيب إلينا، إلا أن الحق أحب إلينا منه، وكلام شيخ الإسلام يستدل له وليس يستدل به. فإذا قال شيخ الإسلام أن نترك الحق الواضح لأجل مقالة هذا، إذا سلمنا أن شيخ الإسلام يقول إن هذا ليس بشرك، والصواب أن هذا فهم خاطئ لكلامه. ومثل شيخ الإسلام أنصح طالب العلم إذا أراد أن ينسب إليه مقالة في موضوع مهم ودقيق أن يجمع كلامه فيه ثم يستخلص رأيه، لأن كلام شيخ الإسلام كثير وأسلوبه متفاوت بين إطالة واختصار وإفاضة واقتصار، فينبغي الإنسان أن يجمع كلام هذا العالم حتى ينسب إليه مقالة. فالحق أن شيخ الإسلام يرى أن هذا من الشرك، وقد نص عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وله موضع آخر من أصرح ما يكون في الجزء الأول من مجموع الفتاوى في صحيفة 59 و100 و60 و100، نص فيه على أن مثل هذا الدعاء من أعظم الشرك أو من أعظم أفعال المشركين، كلمة نحو هذه. وأما ما ظن من بعض كلامه أنه وصف هذا الفعل بأنه بدعة، فإن هذا لا يتعارض مع حكمه عليه بأنه شرك، فإن البدعة يا إخوة ماذا؟ نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فما المشكلة أن يوصف ما هو شرك أو كفر بأنه ماذا؟ بدعة، هو يجمع الأمرين. فلا شك أن هذا من جهة شرك ومن جهة بدعة، لأننا قد علمنا أن هذا شيء ماذا؟ ما كان معروفا عند السلف البتة، مع وجود المقتضي لطلب الشفاعة وهو حرصهم عليها، ومع ذلك امتنعوا عن ذلك. هذا يجعل هذا الفعل ماذا؟ إيش؟ بدعة، فهو بدعة وشرك. ثم يؤيد هذا ويؤكده أني وقفت على مواضع لشيخ الإسلام رحمه الله كان يصف فيها الشرك الذي لا يخالف أحد من أهل السنة في أنه شرك بأنه ماذا؟ بدعة، ويسكت. وهو نفسه في مواضع كثيرة يصف هذه الصور بأنها ماذا؟ شرك. ثم يا مشايخ تجد أنه في مواضع يقول في دعاء الغائبين وفي دعاء الأموات مطلقا وفي دعاء الجن والملائكة بأن هذا ماذا؟ بدعة. أهذا يجعلنا نقول إن شيخ الإسلام يعتقد أن الدعاء دعاء غير الله ماذا؟ بدعة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، كونه بدعة لا يتعارض مع كونه ماذا؟ شركا. بل في مواضع إذا جاء إلى مثل هذه الصور الشركية التي هو من أعظم الناس تقريرا لكونها شركا، تجد أنه يقول هذا من المحرمات. خلاص، إذن لتقول ماذا؟ أن الدعاء الشركي ماذا؟ محرم فقط وليس بشرك، لأن ابن تيمية يقول إنه محرم. كونه محرما لا يتعارض مع كونه شركا، التحريم حكم عام، فحتى الشرك حرمه الله ليس كذلك؟ قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم. فنسبة هذه المقالة وأنه لا يرى أنها شرك لشيخ الإسلام لا شك أنها يعني فيها ما فيها. طيب، كنت أرغب في إكمالي أو تصبرون ننتهي حتى نأخذ مسألة جديدة بعد ذلك؟ كان هنا مسألة بس يسأل عنها، وهي قد علمنا مسألة سؤال الشفاعة وملك الله عز وجل لها وإلى آخره، ولكن كيف نصنع فيما جاء في بعض الأحاديث من سؤال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ هذا أيضا مما يلبس به القبوريون. نقول: نعم، سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن الحديث فيه قصة وكانوا مع في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. هنا قالوا له رضي الله عنهم: ننشدك الله والصحبة إلا جعلتنا من أهل شفاعتك. فقال: أنتم من أهل شفاعتي. وجاء نحوه أيضا من حديث خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد. قالوا: ها هنا الصحابة يقولون إلا إيش؟ جعلتنا من أهل شفاعتك. إذن هم ها يملك، إذن هو صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الفهم فهم خاطئ، فإن هذا السؤال من الصحابة معناه أدعو الله أن تكون شفيعا لنا، أدعو الله أن نكون من أهل الشفاعة، هذا هو مرادهم. ويدل عليه ما جاء في رواية من حديث عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح، وفيها قالوا: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. والروايات يفسر بعضها بعضا، لابد أن نجمع بين الروايات حتى نخلص إلى فهمها الفهم الصحيح. إذن كونهم يقولون إلا جعلتنا من أهلها، مرادهم فيه أدعو الله أن يجعلنا من أهلها. والسؤال طلبهم هذا فيه محذور؟ أجيب: لا محذور فيه. لما؟ سؤال لحي حاضر قادر، فما المشكلة؟ شأن هذا كشأن ما يكون يوم القيامة حينما يقولون: ألا تشفع لنا عند ربك؟ ما معنى هذا الحديث؟ سياقه يفسره، يعني يعني الشفاعة ملك لك فأنت تشفع إذا شئت في من شئت؟ لا، المقصود أن تستأذن ربك سبحانه وتعالى في الشفاعة، وهذا الذي يكون منه صلى الله عليه وسلم كما دل على هذا الحديث التي في الصحيحين وغيرها. إذن على هذا النسق يفهم هذا الحديث وأمثاله أنهم يسألونه ماذا؟ أن يسأل الله وأن يدعو الله لهم أن يكونوا من أهل الشفاعة. طيب، قد يقول قائل: فماذا أنت قائل في قوله في الحديث أنتم من أهلها أو أنتم من أهل شفاعة؟ إذن هو شيء يملكه كالمال الذي يعطيه الله إياه، فهو إيش يوزعه ويمنحه لمن يشاء. إيش رأيكم؟ هل هذا الفهم صحيح؟ طيب كيف نفهم هذا؟ أيوة أحسن، هذا إخبار بغيب، هذا إيش؟ إخبار بغيب، وليس تمليكا أو تصرفا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إخبار بغيب. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى؟ حاشا وكلا. إذن هذا إخبار بغيب أوحاه الله عز وجل إليه. هذا نظير حديث عكاشة حينما قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. إذن قولوا أن الجنة ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، هذا لا يقول به مسلم، إنما المقصود هنا أجيبه إخبار بغيب أوحاه الله عز وجل إليه، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الشفاعة وانتهى الأمر. فهذا يبين لك مسلك القوم في التعامل مع النصوص. نصوص في الوضوح والكثرة يعني من أوضح ما يكون، كثرة ووضوحا يدعونها كلها، ثم يأتون إلى إيش؟ هذه المواضع التي فيها نوع اشتباه يعرضون عن تلك كلها ويقفون عند هذه ولا يفهمونها حق فهمها، وإنما القوم معتقدون ثم هم مستدلون. ويؤيد هذا يا إخوتي، شوف الآن فهمنا واستفدنا من هذا الحديث، يعني نحن نجعل هذا الحديث عليهم لا لهم. نحن فهمنا من هذا الحديث حرص الصحابة على موضوع الشفاعة. طيب أثبت عن واحد ممن جاء في هذا الحديث قط أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ذلك؟ أنتم فهمنا يا إخوة؟ أثبت عن واحد من الصحابة هذا؟ الجواب لا. إذن الحديث صار عليهم لا لهم، صار الحديث عليهم لا لهم. كونهم يسألونه أن يدعو الله في حياته ويمتنعون عن هذا بعد موته، هذا دليل على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته غير مشروع. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط يعني الصغار الذين ماتوا قبل والديهم، وينفرط العقد حينها ويفتضح أمرهم، فما يبقى أحد إلا وقد دعوه. حتى الأفراط الصغار يدعونهم فيبين حالهم وأن حالهم كحال المشركين الأولين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ينفضح حالهم إذا التزموا هذا اللازم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. نعم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ نعم. وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. وأنا أطلبه مما أعطاه الله. أحسنت. بارك الله فيك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.